فتحت عليه مش فاهم ماله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله توكلنا على الله. ان شاء الله يا جماعه هنبدا مع بعض في سلسله يعني هنتكلم كل مره زي ما اتفقنا عن جزء من اجزاء القران الكريم. يعني هنتكلم في التفسير كل مره ايه بناخد حاجه خاصه بالجزء اللي احنا شغالين فيه. فاحنا ان شاء الله النهارده باذن الله سبحانه وتعالى نبدا في سوره البقره وناخد ايات من الجزء الاول. والحقيقة دي كانت سلسلة كنت عملتها قبل كده في رمضان اسمها سلسلة تأملات. سلسلة مش متداولة لان هي داخلة يعني في حاجة بنائية كده معينة بتبقى زي منهج كده لبعض الناس اللي بيدرسوا. ان انا كنت كل يوم بناخد حاجة من الجزء اللي هيتقرأ في رمضان في التراويح. فكنا ماشيين كده كل يوم ايه ناخد ايات من الجزء اللي احنا شغالين فيه. ان شاء الله احنا نشتغل فيها كده وربنا يا رب يكرم وايه انتمها على خير. وان شاء الله هنتكلم النهاردة عن ايات من الجزء الاول وهي ايات من سورة البقرة. ان شاء الله في حاجات ايات بسيطة والدرس هيبقى خفيف. هنتكلم عن آيات في قول الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه فيخرج منه الماء فإن منها لما يهبط من خشية الله ثم قست قلوبكم. يعني خلي دايما خطاب القرآن ليك ما تقعدش انت بتخطب هنا يا بني إسرائيل لا اخطب ليك انت. ثم قست قلوبكم أخبر قلبك ايه؟ هل قلبك ده هو ده القلب السليم؟ ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه بيقول يوم لا ينفع مش حاجه نافعه ولا حاجه تنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا حاجه واحده بس الا من اتى الله بقلب سليم. هل القلب اللي في صدرك ده قلب سليم؟ هل ده قلب ينفعك يوم القيامه؟ هل ده قلب تقابل دين الله سبحانه وتعالى؟ هل ده القلب السليم؟ هو ده القلب اللي هيقف ربنا؟ هو ده القلب اللي هقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويطلع عليه ويرى هل ده قلب سليم؟ هل ده يغنيني يوم القيامة؟ يقول ابن القيم وبعض الناس من فضائل ابن مسعود كان يقول اطلب قلبك عند ثلاث اطلب قلبك عند ثلاث. الاولى مجالس الذكر لما يذكر الله سبحانه وتعالى اخبر قلبك ايه؟ الاولى مجالس الذكر. الثانية عند سماع القرآن لما تسمع القرآن لما تسمع ايات الله سبحانه وتعالى اخبر قلبك ايه؟ والثالثة في الصلوات لما تختلي بالله سبحانه وتعالى كيف تجد قلبك واصل مقبل على المعاصي في السر ولا تجد قلبه مقبل على الله سبحانه وتعالى يفرح بالخلوة حتى يختلي بمولاه. تلاقي الشاب زمان كده اول ما اهله ينزلوا من البيت فرحان هيقوم يصلي ويعلي صوته ويرتب براحته من غير ما حد ياخد باله هيتباكى ويركب براحته من غير ما حد ياخد باله. تجد الشاب ما صدق ان البيت فاضي عشان ينتهك حرمات الله. اسمع بقى الكلام على بعضه. كان يقول اطلب قلبك عند ثلاث: عند مجالس الذكر، وسماع القرآن، والصلاة. فإن لم تجده فسل الله أن يعطيك قلبا، فإنه لا قلب لك. اطلب قلبك عند ثلاث: مجالس الذكر، وسماع القرآن، والخلوات. فإن لم تجده فسل الله أن يعطيك قلبا، فإنه لا قلب لك. أخبر أبيك إيه؟ ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. عذاب صعب أوي إن قلبك الحجارة. طب بص بقى الشيخ الشعراوي يقول ايه. يقول: المفروض ان تكون قلوب لينة ورفيقة حتى ولو كانت في قسوة الحجارة. يعني حتى لو قلبك حجر المفروض يكون قلب لين ورقيق. ده القرآن بينزل على الحجارة يجعلها تخشع. لو انزلنا هذا القرآن على ايه؟ على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فحتى لو قلبك حجر فود يتحرك. هي كالحجارة او اشد قسوة. هنا او بمعنى بل، يعني هي مش زي الحجارة. لا هي مش حجارة، ده هي ايه؟ فهي اشد قسوة من الحجارة، بل اشد قسوة. يعني دايما بل بتيجي بمعنى او كتير في القرآن. يعني هي امثلة عديدة. يعني مثلا اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية، يعني بل اشد خشية من خشية الله. فارسلناه الى 100,000 او يزيدون. المعنى هنا فارسلناه الى 100,000 بل يزيدون. فكان قاب قوسين او ادنى، بمعنى برضو فكان قاب قوسين بل ادنى من هذه المسافة. هنا فهيك الحجارة، فهيك الحجارة او اشد قسوة، معناها بل اشد قسوة. يعني ايه القسوة دي؟ جت القسوة دي منين؟ من بعدك عن الله سبحانه وتعالى، ومن بعدك عن ذكر الله. وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار. انت اخر مرة تفجرت انهار الايمان في قلبك؟ وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. انت اخر مرة نزلت آية على قلبك فانشق قلبك فخرجت منه الدموع؟ وان منها لما يهبط من خشية الله. في منها من يهبط من خشية الله سبحانه وتعالى. القلب، القلب موضع القسوة، وموضع الرقة، وموضع الرحمة، وموضع العطف. يقول الله سبحانه وتعالى: الله انزل احسن الحديث، القرآن اللي بين ايديك، كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. لازم في خشية، خشية. لما تيجي الخشية جد يتقشعر الجلود، ولما جاتك لما الجلود اقشعرت فجاء ثم تلين جلودهم، ولما لقيت الجلود قال الله سبحانه وتعالى: ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد ايه؟ مضغة. اذا صلحت ايه يا جماعة؟ صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. القلب يقسو حينما يبتعد عن ذكر الله. القلب يقسو حينما يتعلق بالدنيا. القلب يقسو حين يطول عليك الأمد. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله وما يظهر من الحق. ما جاش الوقت يا جماعة، ما جاش الوقت لأن قلوبنا كده تخشع وتلين وترق وتخشى الله سبحانه وتعالى. ما جاش الوقت لأن احنا نحصل على هذا القلب، قلب الأبد ربنا، قلب الجميل الرقيق اللي مليان بحب ربنا سبحانه وتعالى، مليان بسهولة الرحمة والرجاء. قلب قريب، قلب سليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمت على النار كل هين لين سهل قريب. قريب رمي أني الذين أهلوا. ما جاش الوقت بقى. فضيل بن عياض طلع بيسرق بيسمع الآية، واحد بيصلي بيها بيتوب ويقول بل أنا يا رب، بكلمة آية وقعت في قلبي: أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فسقوا. إذا هنا لما طال الأمد، لما أنت شفت العيوب في قلبك وشفت الذنوب وهي راح جاي عليك وطنشت وكبرت دماغك وطال عليك الأمد وعدى وقت، شايف الفجر عمال يروح عليك ومطنش، شايف ورد القرآن ضايع ومطنش، كل ده طال عليهم الأمد فكسر قلوبهم. يكسر القلب لأن أنت بتشتكي من كسرة القلب. كسرة القلب ليه؟ طال عليك الأمد، ترخيت واستهترت في حاجات كنت فاكرها صغيرة لكن كان ليها أثر في القلب. فوق لو أنت بتقف في الصلاة بتخشع وبتبكي بعد كده واقف عادي مش قادر، تستغرب وانا كنت بكتبكي ليه قبل كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: لا تكثر الكلام، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. شو الكلام بقى؟ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. تاني: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. بل احنا عايزين نقول يا جماعة ان قسوة القلب من اسوأ الاشياء اللي ممكن تحصل لك في حياتك. قسوة القلب دي نعمة لو جات لك حافظ عليها. بعض الناس تلاقي ربنا من عليه فترات كده قلبه رقيق، اقل حاجة بتأثر فيه دمعاته قريبة زي ما بيقولوا، دايما قريب كده قريب من ربنا سبحانه وتعالى، فهو يستهتر ويكبر دماغه ويسمح المعاصي ان هي تتسلل واحدة ورا الثانية، تيجي بعدها قسوة القلب. هو بيستغرب نفسه مش عارف يعمل ايه، فبيقسو القلب يقع في المعاصي ويبدأ الانهيار. فماذا الله سبحانه وتعالى؟ ان يرزقنا قلوبا ناقصة وان يبعد عنا قسوة القلب. يعني كانت واقفة مع آية من آيات سورة البقرة من الجزء الأول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا التفسير إن شاء الله. الأسبوع القادم هنعرف آيات من الجزء الثاني برضه هنكون في سورة البقرة إن شاء الله. من الأسبوع القادم هنأخذ آيات من الجزء الثاني بإذن الله. الواجب العملي اللي مطلوب مننا إن احنا نقرأ تفسير الآيات دي، نقرأ تفسير الآيات دي من أي تفسير، واللي يقدر يقرا من تفسيرين يقرا, واللي يقدر يعمل الثاني ان احنا نصلي بها قيام ليل. يبقى الراجل العامل الاولاني يا جماعه ان احنا نقرا تفسير الايات دي من اي تفسير, الراجل العامل الثاني ان احنا نصلي بيها. مفيش اي مشكله لو قعدت ركعه كامله بتقرا الايه دي بس وعملت تردد فيها وتقراها واحده واحده وتتامل وتدبر طلع فيها معاني جديده, مفيش اي مشكله. خلاص مش عايزك بقى تنام ايه تصلي بيها وخلاص كده تقلبها, لا نصلي بيها كويس. الراجل العامل اهو, وانا هسال عليه المره الجايه, هسال عليه المره الجايه ان شاء الله, ان شاء الله يوم السبت الساعة 9:30 ان شاء الله المرة الجاية هنشرح الجزء الثاني, وهسأل عن الواجب العملي بتاع الجزء الاول. فرجاء يا جماعة ما حدش ايه يستنش عشان نستفيد كلنا وانت اول ناس تستفيدوا. وجزاكم الله خيرا, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.